قال رحمه الله: الآية 16: قوله تعالى: وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. فيه ثلاث مسائل: المسألة الأولى قوله تعالى أفضى، أفعل من الفضاء، أي أفعل تفضيل من الفضاء، وهو كل موضع خال. فقال: وكيف تأخذونه وقد كانت الخلوة بينكم وبينهن. ومعنى ذلك بناء على هذا أن المهر يجب كاملا بالخلوة أو بالخلوة، هذا قول في مذهبهم أو قول مذهب المالكية، قول المالكية. فلذلك فسر بما ذكر: وكيف تأخذونه وقد كانت الخلوة بينكم وبينهن. فمعنى أنكم لا تأخذوا شيئا من المهر إذا حصلت الخلوة، حصل جماع أو لم يحصل جماع. فإذا انفرد بها وخل بها وألقى يعني الستار وليس هناك مانع من الجماع وكانت الفرصة تقتضي ذلك وربما يحصل بها هذا، فمثل هذا إذا طلق بعد تلك الخلوة يدفع المهر كاملا، ولا يقول أنا ما جمعت أنا ما كذا إلى آخره. فإذا حصلت الخلوة الكاملة التي يتأتى معها الجماع وليس هناك مانع من الجماع، لا حيض في المرأة ولا صوم عند الرجل ولا مرض في أحدهما، فإنه يدفع المهر كاملا إذا طلق بعد تلك الخلوة. هذا قول جماعة من أهل العلم كما سيأتي، يعني أن المهر يكون بالخلوة. ونقل عن الصحابة، نقل إجماعا على ما سيأتي ذكره، يعني إجماع الصحابة. قال: وكيف تأخذونه وقد كانت الخلوة بينكم وبينهن. وهذا دليل على وجوب المهر بالخلوة، وقد كنا بينا ذلك في سورة البقرة ومسائل الخلاف. ولمالك في ذلك ثلاث روايات: إحداهن يستقر المهر بالخلوة، وهذا قول أبي حنيفة، هذا قول أبي حنيفة وقول جماهير أهل العلم. ونقل الإجماع فيه عن الصحابة، أنه إجماع الصحابة هذا القول، ونقله زرارة عن الأربع الخلفاء، ولكن زرارة لم يسمع من أحد منهم. فهؤلاء عندهم يجب المهر بالخلوة وتجب العدة أيضا، يجب المهر بالخلوة وتجب العدة إذا طلقها زوجها بعد أن خلى بها. هذا القول الأول. الثاني: لا يستقر إلا بالوطء، وهذا قول الشافعي رحمه الله تعالى، أن المهر لا يستقر إلا بالمسيس، إلا بالوطء. وكذلك قال شريح والشعبي وطاووس بن سيرين وأبو ثور، فهؤلاء يرون أن المهر ما يكفي في إعطائه للمرأة مجرد الخلوة، بل لا بد من المسيس. ويستدلون بقوله سبحانه وتعالى: وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم. فهذا يدل على أن المسيس هو الشان في المهر، وتعطى المهر كاملا المرأة إذا حصل مسيس، وأما إذا لم يحصل مسيس وسمى لها المهر فتعطى نصف المهر، وإذا لم يحصل مسيس ولم يسمي المهر لها فتعطى المتعة فقط. لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن ولم تفرضوا أو تفرضوا لهن فريضة، فمتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره، متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. ومتعوهن، هذه لا سمى لها مهر ولا دخل بها، لا سمى لها مهر، ولا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن، ما في إلا متاع، فليس لها مهر، وإنما لها المتاع، يعطيها شيئا يمتعها بالمعروف على ما تعارف الناس عليه. كم يمتع الشخص إذا طلق المرأة قبل أن يمسها وقبل أن يسمي لها مهرا؟ لا سمى 100 ولا 200، كم يعطيها في هذه الحالة؟ لا يعطيها شيئا، وإنما يعطيها المتعة، والمتعة على ما يتعارف عليه أهل البلاد، 10,000، 100,000، على ما هو متعارف، ثوب، ثوبين إلى آخره. وأما الحالة الثانية، وهي الحالة الثانية أن يسمي لها المهرة ولم يدخل بها، فالله يقول في ذلك: وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة، سميتم المهر وقلتم كذا وكذا تعطى المرأة وقد فرضتم لهن فريضة، فهذا حكمها فنصف ما فرضتم، فتعطى نصف المهر. إذا كان مهر أهل البلاد 500 تعطى 200 أو تعطى 250 في هذه الحالة. وأما إذا دخل بها جامعها، إذا جامعها فلها المهر إيش؟ كامل، لها المهر كامل وعليها العدة. وفي الحالة الأولى طلقها قبل الدخول وقبل أن يسمي مهرا، فليس لها المهر وليس عليها إيش؟ عدة. يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. فإذا طلقها قبل المسيس فليس عليها عدة وليس لها مهر، وإنما لها إيش؟ ما هو الذي لها؟ طلقها قبل المسيس ولم يسمي لها مهر، المتعة فقط. طيب الحالة الثانية، طلقها قبل المسيس وسمى لها مهرا، ما هو الذي عليها؟ لها النصف عليها؟ هل عليها عدة؟ ما عليها عدة. أحسنت، يا أيها الذين آمنوا إذا طلقتم النساء من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها، فلها نصف المهر إذا سماه، وإذا لم يسمه فليس لها شيء من المهر ولا عدة عليها، وإنما لها المتعة. الحالة الثالثة، إذا طلقها وقد دخل بها أي مسها وجامعها، فما هو الذي لها وعليها؟ نعم، لها المهر كامل لا ينقص منه شيء وعليها العدة. هذه الآن امرأة مدخول بها، الكلام عليها هنا امرأة مدخول بها، قص امرأة خلى بها زوجها وأرخى الستر دونهما وتمكن من جماعها، هل لها المهر كامل وعليها العدة أم ليس لها شيء وإنما لها المتعة؟ خلاف بين أهل العلم. فمن أهل العلم من يرى أنه إذا خلى بها وتهيأ له الجماع، خلى بها وليس هناك مانع من الموانع، فإنه في هذه الحالة يكون لها المهر كامل وعليها العدة، لها المهر كامل وعليها العدة. وهذا قول المالكية، وأيضا قول من؟ قول أبي حنيفة، ونقل إجماع عن الصحابة، نقل إجماع عن الصحابة، ونقله زرارة رحمه الله بن أبي أوفى، نقله عن الخلفاء الأربعة، إلا أن زرارة لم يسمع من أحد من الخلفاء، لكنه ثابت عن عمر وعن علي ولم يعلم لهم مخالف، ثابت عن عمر وعن علي من الصحابة ومن الخلفاء ولم يعلم لهم مخالف، جاء المخالف عن ابن عباس وعن ابن مسعود ولم يثبت عنهما. فابن عباس حديثه من طريق ليث بن أبي سليم وهو ضعيف، وابن مسعود أثره من طريق الشعبي عن ابن مسعود ولم يسمع منه، فإذا ما فيه مخالف لعمر ولا لعلي، فيتهيب الشخص من مخالفة هؤلاء الصحابة وهؤلاء العلماء، مع أن ظاهر القرآن على خلاف ما ذهبوا إليه، ظاهر القرآن على خلاف ما ذهبوا إليه: وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم، فيدل على أن المهر إنما يكون بالمسيس، المهر إنما يكون بالمسيس ولا يكون بالخلوة فقط أو بالخلوة فقط، وإنما يكون بالمسيس، هذا ظاهر القرآن مع الشافعي. لكن في الجانب الآخر عمر رضي الله تعالى عنه، وهكذا علي رضوان الله تعالى عليه، وجمهور العلماء فيتهيب الشخص من مخالفة هؤلاء. فعلى هذا نقول إذا كانت الخلوة يتسنى معها الجماع وليس هناك مانع من الجماع فلا حيض في المرأة ولا مرض فيها ولا أيضا مرض في الزوج ولا عنة ولا عنة، وقد تهيأ له وخلى بها خلوة يتمكن من جماعها، فعلى هذا يصعب مخالفة عمر ومخالفة علي، وظاهر القرآن على خلاف قولهما. فلذلك ذهب الشافعي وجماعة من العلماء شريح والشعبي وطاووس بن سيرين إلى ظاهر القرآن، وأبي ثور أيضا أبو ثور رحمه الله تعالى ذهبوا إلى ظاهر القرآن أن المهر لا يكون إلا بالمسيس، إما النصف أو الكمال، إما النصف أو يكون كاملا لا يكون إلا بالمسيس، وأما ما فيه مسيس فيكون معه إيش؟ متعة، إذا طلقها يكون معه متعة، كما في الآية التي سمعت لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. فإذا لم يكن هناك مسيس ولا تسمية للمهر فليس لها إلا المتعة فقط، هذا ظاهر القرآن مع الآية الأخرى التي بعد هذه الآية مباشرة وإن طلقتموهن، يدل على أن المسيس به يكون المهر، إما النصف أو إيش؟ إما النصف ويكون كاملا، إما النصف ويكون كاملا بالمسيس، وأما من غير مسيس فليس إلا المتعة فقط ولا عد عليها إذا لم يمسها، سمى المهر أو لم يسم المهر وطلقها فلا عد عليها. يا أيها الذين آمنوا إذا طلقتم النساء ما لم تمسوهن، إذا طلقتم النساء ما لم تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها، سمى المهر أو لم يسمي، وإنما العدة تكون بالمسيس، والمهر نصفه يكون بالتسمية، وإذا لم تكن هناك تسمية فليس هناك مهر وإنما المتعة فقط، إنما المتعة. طبعت المسائل هذه ولم تتضح؟ تفضل. كيف؟ لا، الحالة الأولى عقد وخلى بها، دخلت علي في بيته أو في بيتها، دخلت علي هذه المرأة وخلى بها، فهل إذا طلقها بعد هذه الخلوة، تفضل، إذا طلقها بعد هذه الخلوة هل لها المهر كامل وعليها العدة أم لها متعة فقط؟ إذا سمى نقول لها نصف إيش المهر، وإذا لم يسمي فلها إيش المتعة. هذه مسألة فيها خلاف، إذا خلى بها، المسألة التي نحن نتكلم عليها شخص عقد بامرأة ودخل خلى بها، أغلق الستر، دخل الغرفة معها وأغلق الستر وما في أحد دونهم ولا هناك مانع يمنع من الجماع، فإذا طلقها مباشرة بعد تلك الخلوة فهل لها المهر كامل وعليها العدة أم لا؟ هل لها المهر كامل وعليها العدة أم لا؟ في خلاف بين العلماء، فمنهم من يقول بالخلوة يثبت المهر كامل، بالخلوة يثبت المهر كاملا في هذه الحالة، ومنهم من يقول المهر لا يثبت كاملا ولا العدة إلا بإيش؟ إلا بالمسيس، فإذا كان هناك مسيس ثبت المهر كاملا وثبتت أيضا إيش العدة، فإن لم يسم لها المهر فلها إيش المتعة وليس عليها عدة، وإن سم لها المهر فلها نصف إيش المهر وليس عليها عدة. فما هو الدليل عنه ليس عليها عدة إذا سم المهر؟ الآية التي في الأحزاب، يا أيها الذين آمنوا إذا طلقتم النساء من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فما لكم عليهن من عدة تعتدونها، وقد فرضتم لهن فريضة هذا يسحب إلى البقرة يكون لها نصف إيش المهر، واضح، فما لكم عليهن من عدة هذا أيضا يفسر به الآية المتقدمة في البقرة أنه ما في عدة عليها، وإن لم يأتي ذكره في إيش في البقرة فقد ذكر في النساء. فهذا هو المقصود، أن شخص يتزوج بامرأة ويخلو بها ويرخي الستر دونها، فإذا طلقها بعد ذلك هل لها المهر كامل أم ليس لها المهر كامل؟ اختلف العلماء في ذلك، جمهور عن أهل العلم على أن لها المهر كامل بالخلوة، كامل يعطيها المهر كامل وعليها أيضا العدة. الشافعي وشريح والشعبي ومن ذكر يقولون ليس لها المهر كامل وليس عليها عدة، ليس لها المهر ولا عدة عليها، لكن إن سمى فلها النصف، وإن لم يسمي مهرا قبل الدخول قبل الخلوة تلك فلها المتعة وليس عليها عدة. هذا. وقد سمعت أنه نقل إجماع الصحابة على هذه المسألة، ونقل أيضا عن زرارة أنه قول من؟ قول الخلفاء، ولكنه زرارة لم يسمع من أحد من الخلفاء. فإن ثبت الإجماع المنقول عن الصحابة فلا ينبغي الخروج عنه، لا ينبغي الخروج عنه أن الصحابة أجمعوا. وإن لم يثبت فقد ثبت عن عمر وعن علي ولا مخالف لهما، فقد ثبت عن عمر وعن علي ولا مخالف لهما، وهذه حجة إن شاء الله. فما نستطيع أن نخرج، نأخذ بظاهر القرآن ولا شك، لكن عمر في جانب وعلي في جانب، قصي علي في جانب عمر، وهؤلاء فقهاء الصحابة رضي الله تعالى عنه. وإذا قال قائل طيب وخلاف ابن مسعود وخلاف ابن عباس أين تذهبون به؟ فما الجواب؟ لم يثبت خلاف ابن عباس ولا خلاف ابن مسعود. خلاف ابن مسعود من طريق من؟ من طريق الشعبي عن ابن مسعود، لم يسمع من ابن مسعود. وخلاف ابن عباس ضعيف فيه ليث بن أبي سليم. فإذا نبقى مع عمر ومع من؟ ومع علي. لكن نقول في الخلوة بما سمعت من القيود أنه يتمكن منها من الإجماع، يتمكن بها من الإجماع هذه الخلوة، وليس هناك مانع يمنع من جماع المرأة، لا حيض فيها ولا مرض فيهما ولا عنا فيه، ولا عنا فيه. فإنه إذا تمكن من الجماع وأرخى الستر، فالذي يظهر الله أعلم قول عمر وقول علي وأخذ به مع قوة قول الشافعي ومن معه، مع قوة قول الشافعي ومن معه، فإن ظاهر القرآن يؤيد قول الشافعي ومن معه. قال ولمالك في ذلك ثلاث روايات، إحداهن يستقر المهر بالخلوة، الثاني لا يستقر إلا بالوطأ، الثالث يستقر بالخلوة في بيت الإهداء وهو بيته، إذا دخلت عليه جيء بها إلى بيته، هذا بيت الإهداء يسمى، بيته يسمى بيت الإهداء. هذا تفصيل لمالك، يستقر المهر بالخلوة في بيت الإهداء، في بيته قد تهيأ وهي نفسه وهي غرفة ربما، فما حد يعني ما في أحد سيزعجه مما يريد. فإذا استقرت الخلوة في بيت الإهداء أي في بيته، فإنه يثبت بها المهر كاملا. وأما إذا كان في غير بيته أي في بيت المرأة، دخل بها في بيت المرأة، فإنه يصدق عليها ولا يصدق عليه. فإذا قال ما جمعتها يا جماعة، فإنه يصدق عليها إذا دخل في بيتها وليس في بيت الإهداء. فإذا دخل في بيت الإهداء فإنها تصدق عليه، إذا قال جمعني تصدق عليه عند مالك. وإن قال ما جمعتها، فإن في هذا الحال إذا دخل بها في بيت الإهداء أي في بيته فالمرأة تصدق عليه. وإذا دخل في بيتها وليس في بيت الإهداء فمن يصدق عن الآخر؟ إذا دخل في بيتها بيت أبيها وبيتها فمن الذي يصدق عن الآخر؟ إذا قال للرجل أنا ما جامعته، قالت المرأة جامعة، الزوج لا لا لا لا لا، كيف الزوج؟ نعم يصدق، أحسنت، يصدق عليها الزوج في بيتها وتصدق عليه في بيتي. هذا قول مالك التفصيل الذي سمعته. قال الثالث يستقر بالخلوة في بيت الإهداء، والأصح استقراره بالخلوة مطلقة سواء كان في بيت الإهداء وهو بيته أو في بيتها، الأصح عندهم استقراره بالخلوة مطلقا. ويليه في بيت الإهداء أي في بيته يكون المهر كامل وتصدق عليه المرأة، إذا قالت فعل وقال لم أفعل صدق المرأة في بيته بيت الإهداء. ولصح استقراره بالخلوة مطلقا ويليه في بيت الإهداء. وأما وقوفه عن الوطأ فضعيف، وهذا قول من الأخير وقوفه عن الوطأ الذي ضعفه قول الشافعي والشعبي وشريح ومن ذكر ابن سيرين وطاووس وأبي ثور، وهو يقول ضعيف لأنه مالكي، يقول ضعيف لأنه مالكي، مع أنه مؤيد هذا القول بظاهر القرآن، هو ما هو ضعيف، قول قوي ومؤيد بظاهر القرآن، لكن ما استطعنا نخرج من عمر ومن علي رضي الله تعالى عنهما اللذين لم يعلم لهما مخالف. وإلا لو وجد مخالف من الصحابة لقيل بقول الشافعي ومن معه، فإن ظاهر القرآن يؤيد قولهما، لكن ما علمنا مخالف فنتوقف. هذا يكفي الذي أخذنا إن شاء الله يكفي، وهي مسألة مهمة. عندك يا أخي إيش بيت الإهداء هذا؟ بيت الإهداء بيت من هذا؟ بيت الإهداء بيته أحسنت، جزاك الله خير. فمن الذي يصدق على الآخر في بيت الإهداء؟ من الذي يصدق على الآخر في بيت الإهداء؟ أحسنت المرأة، ما شاء الله، أنت منتبه يا ربيع، الله يفتح عليك. فأبوك يقول جاء وعنده شيء من نطق ربما بعض الأحرف، الآن ما شاء الله انتفع، قال ولده انتفع، بركة في مجالس أهل السنة، بركة. تفضل يا أخي، بقي وقت، بقي وقت، نأخذ.